ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ قالون واندرج معه من اندرج ويغفر لمن يشاء لمن يشاء لمن يشاء لمن يشاء لمن يشاء. هشام بالوقف بخمسة القياس. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ النقاش بالإشباع ويغفر لمن يشاء. خمسة القياس. خلاد على الوجه السابق بالوقف بخمسة القياس. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. خمسة القياس. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بخمسة القياس. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المتصل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ خمسة القياس. خلف عن حمزة بالسكت على أل والوقف بخمسة القياس. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. خمسة القياس. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ألم تعلمن أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق وتفخيم الراء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ الأصبهاني بالنقل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ النقاش بالإشباع والسكت على المفصول وأنه ويغفر لمن يشاء خلاب على الوجه السابق بالوقف بخمسة القياس. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ خمسة القياس. خلاب بالسكت العام والوقف بخمسة القياس. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ خمسة القياس. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وألف والوقف بخمسة القياس. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ خمسة القياس. خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بخمسة القياس. والله على كل شيء قدير. قالون واندرج معه من اندرج. والله على كل شيء قدير. الأزرق بتوسط شيء واندرج معه حمزة. والله على كل شيء قدير. الأزرق بمد اللين. والله على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإبليس.